بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله وسن بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فما زلنا أيها الأحبة في حاب متن تلخيص فقه الفرائض للعلامة محمد بن صالح العثيمين غفر الله له ورحمه وأعلى منزلته في الدارين. وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: أقسام الورثة. قال: أقسام الورثة باعتبار نوع الإرث، ينقسم الورثة باعتبار نوع الإرث ثلاثة أقسام: وارثين بالفرض، ووارثين بالتعصيب، ووارثين بالرحم. ثم قال: فالوارثون بالفرض من إرثهم مقدر بجزء كالنصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس، والوارثون بالتعصيب من يرثون بلا تقدير. قال: والوارثون بالرحم كل قريب ينزل منزلة ذوي الفرض أو التعصيب وليس وارثا بهما بنفسه. بدأ رحمه الله تعالى في الكلام على المسائل التي يتمكن من خلالها طالب العلم في بيان إعطاء كل وارث حقه. فمن هنا بدأ رحمه الله تعالى في بيان أنواع الإرث، في بيان أنواع الإرث. وأنواع الإرث نوعين فقط: إما فرض وإما تعصيب، إما فرض وإما تعصيب، كما قال الرحبي رحمه الله تعالى: فالفرض في نص الكتاب ستة. أو واعلم بأن الإرث نوعان هما: فرض وتعصيب على ما قد قسم، فرض وتعصيب. بدأ أولا قال: فالوارثون بالفرض من إرثهم مقدر بجزء كالنصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس. الفرض في اصطلاح أهل العلم أو في اصطلاح الفرضيين هو نصيب مقدر شرعا لوارث، نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. هو نصيب، سنشرح التعريف بالتفصيل، نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. هذا هو ماذا؟ الفرض. هذا هو الفرض. فقولنا نصيب مقدر يعني محدد. لماذا قلنا نصيب مقدر؟ لكي يخرج بذلك ماذا؟ التعصيب. الفرض محدد، مفروض، مقطوع، له حدود، له رقم معين، له رقم معين: نصف، ثلث، سدس، الفروض الستة التي أتت. أما لو قلنا أنه إرث هكذا يدخل فيه التعصيب، لكن قلنا نصيب مقدر يعني محدد، يعني محدد. أما التعصيب فغير محدد كما سيأتي. قلنا شرعا ليخرج بذلك ماذا؟ الوصية. أحسنت، ليخرج بذلك الوصية، لأن الوصية محددة. محددة، نعم محدد، يحددها الموصي قبل وفاته، يقول: ثلث المال لفلان، خمسه لفلان ونحو ذلك، هو محدد صحيح برقم معين، أليس كذلك شرعا؟ ولا هذا الميت هو الذي، أو هذا الموصي هو الذي حدده، هذا الرجل هو الذي حدده، ليس من الله عز وجل، أي ليس شرعا، أي ليس واجب ولازم شرعا، هو محدد، أباح له الشرع الثلث، والثلث كثير، فما دون الثلث واضح، هو نصيب مقدر شرعا. طيب الزكاة نصيب صحيح مقدر نعم شرعا نعم لوارث، هنا قلنا لوارث ليخرج الزكاة، لأن الزكاة نعم نصيب، ربع العشر نصف العشر نعم نصيب مقدر شرعا، الله عز وجل قدره بنصف العشر بربع العشر ونحو ذلك، إما هو معروف في الزكاة شاة شاتان حقة بنت لبون وغير ذلك محدد لمن، لأصناف ثمانية، أما هنا لمن محدد لوارث مخصوص، لوارث مخصوص، من هم؟ تقدم معنا أسباب الإرث، النكاح الولاء أو النسب، نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص، إذن هذا هو الفرض، هذا هو الفرض، فلان يرث بالفرض، علم ذلك أي له نصيب مقدر، هذا الرقم من أين نأخذه؟ هذا النصيب المقدر أي هذا الرقم من أين نأخذه؟ من النص، وهي ستة لا تخرج ولا سابعة لها، ولهذا قال الرحبي رحمه الله تعالى: واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قد قسم. فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة، نصف وربع ثم نصف الربع، ما هو نصف الربع؟ ثمن، نصف وربع ثم نصف الربع، والثلث، والسدس بنص الشرع، الثلث والسدس، والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ إمام. هذه ست مقادير، ستة فروض لا سابع لها، لابد أن تحفظ. لو جاءك فلان وقال: هلك هالك عن زوجة، والزوجة لها السبع، لا لا يوجد سبع في الفروض، لها التسع لا يوجد، لها الخمس لا يوجد، الستة فقط، نصف ربع ثلث، نصف ربع ثمن، ثلث ثلثان سدس، سدس المال، نصف المال، ثلثي المال الذي خلفه الميت، واضح؟ هل في الكلام صعوبة؟ ننتقل. طيب قال: فالوارثون بالفرض من إرثهم مقدر بجزء كالنصف، هنا يمثل وهو ذكر الجميع لا يوجد غير هذا، النصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس، كلها في آيات سورة النساء، حفظتموها؟ اليوم نحن بحاجة إليها، اليوم نحن بحاجة إليها، لأننا دخلنا في بيان الأنصبة وبيان الفروض. قال: والوارثون بالتعصيب من يرثون بلا تقدير، يعني لا تقول فلان يرث بالتعصيب أي أنه يرث النصف، لا تقول يرث بالنصف، لا يرث تعصيبا، والتعصيب مأخوذ من العصبة والعصابة وهي الشدة والقوة، ولهذا سميت العمائم عصائب، أنها تعصب الرأس، والعصبة والتعصيب سيأتي له مبحث مستقل ومسائل مستقلة، وهم ثلاثة: العصبة بالنفس كالأب والجد والابن وإن نزل ونحو ذلك، هؤلاء عصبة بأنفسهم يرثون بلا تقدير، يرثون بلا تقدير. ما معنى بلا تقدير؟ يعني بلا رقم. إن انفرد أخذ المال كله، وإذا كان معه صاحب فرض ماذا؟ أخذ الباقي. حفظتم حديث ابن عباس: ألحق الفرائض بأهلها. النصف مثلا هلك هالك عن زوجة وابن، الزوجة لها نصيب مقدر سيأتي الآن، أخذت فرضها، ماذا نفعل بالباقي؟ ها؟ الابن فرض ولا تعصيب؟ تعصيب، هذا هو التعصيب، يأخذ بلا تقدير. هي أخذت جزء محدد، أخذت جزء محدد وهو الباقي، كثر قل الباقي، وهلم جرة. ولهذا بعضهم عرف التعصيب قال: كل شخص إذا انفرد أخذ المال كله، إذا انفرد أخذ المال كله، وإذا كان معه صاحب فرض أخذ ما أبقت الفرائض، أخذ ما أبقت الفرائض. الثالث قال: الوارثون بالرحم، الوارثون بالرحم. من هم أصحاب الرحم؟ هم الذين ليسوا من أهل التعصيب وليسوا من أهل الفرض. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يمثل بذلك، يقول: حرف العين، حرف الحاء وحرف الخاء. حرف الحاء أو حرف الخاء ما علامته؟ وجود نقطة فوقه، وحرف الجيم تحته، وحرف الحاء لا فوق ولا تحت، خلاص هذه علامته، علامته ألا نقطة له. يقول: الذين يرثون بالرحم نفس الطريقة، لا نقطة فوق ولا نقطة تحت، أي لا تعصيب ولا فرض. وهذا أيضا يشبه علامة إيش؟ الحرف. الفعل له علامات، دخول سوف، دخول السين، والاسم له علامات، التنوين ودخول حروف الجر ودخول الألف واللام، صحيح؟ طيب والحرف؟ يقول: ليس له علامة. الحرف ما ليس له علامة فخذ بقوله تكن علامة، صاحب منحة الإعراب يقول هذا. فالوارثون بالرحم الذين لا يرثون لا بالتعصيب ولا بالفرض. ماذا نفعل بهم؟ كيف نورثهم؟ يقول: كل قريب ينزل منزلة ذوي الفرض أو التعصيب وليس وارثا بهما بنفسه، أي لا يرث بالتعصيب ولا يرث بالفرض. كم نعطي؟ ننظر ما العلاقة بينه وبين الميت، من الذي أدلى به؟ مثلا الخال، الخال هو أخو الأم، هذه العلاقة بينه وبين الميت. طيب مات هذا الميت وأمه غير موجودة، لا يوجد إلا الخال، ننزل الخال منزلة الأم ونورثه هكذا، واضح؟ طيب. قال رحمه الله: فالوارثون بالفرض من إرثهم مقدر بجزء كالنصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس، والوارثون بالتعصيب من يرثون بلا تقدير، والوارثون بالرحم كل قريب ينزل منزلة ذوي الفرض أو التعصيب وليس وارثا بهما بنفسه، إلى أن قال: أصحاب الفروض. قال: أصحاب الفروض ومقدار نصيب كل وارث. الآن دخلنا في إيش؟ دخلنا في أصحاب الفروض. قال: أصحاب الفروض عشرة: الزوج والزوجة والأم والأب والجدة والجد والبنات وبنات الإبن والأخوات من غير أم وأولاد الأم. هنا إجمال من المصنف، ذكر الإجمال ثم يذكر التفصيل. يقول لك: الوارثون بالفرض عشرة أنواع أو عشرة أصناف، هم كذا وكذا وكذا وكذا، ثم سيفصل ماذا؟ سيفصل كل واحد على حدة. وأهل العلم يختلفون في هذا التفصيل، تارة يقولون لا نأخذ الفروض، كم الفروض عندنا؟ 6، نأخذها واحدة واحدة، عندنا النصف، من يرث بالنصف؟ فلان وفلان وفلان وفلان، نجعله قسم. من يرث بالربع؟ فلان وفلانة، يجعلونه قسم. من يرث بالسدس؟ الأب والأم والجدة على جنب، وهكذا. هذه طريقة. والطريقة الثانية لا، يأتون بهؤلاء أصحاب الفروض، يقول لك مثلا الزوجة ما أحوالها، كيف ترث؟ يقول مرة ترث النصف، الزوجة قلت ولا الزوجة؟ الزوجة تارة ترث الثمن وتارة ترث الربع، هذه أحوالها. وهذه طريقة إيش؟ القرآن. هذه طريقة القرآن، وهي التي مشى عليها المصنف، وهي الأسهل والأيسر. طيب، قال رحمه الله: ميراث الزوج. بدأ بمن؟ الزوج. الزوج والزوجة والله الحمد والمنة أنهما من أسهل أصحاب الفروض. قال: ميراث الزوج النصف أو الربع. أول أصحاب الفروض من هو؟ الزوج. كم نعطيه؟ إما أن نعطيه النصف وإما أن نعطيه الربع، لهذا أحوال ولهذا أحوال، واضح؟ إذن أول ما نبدأ به من؟ الزوج. زوج من؟ الميتة. هلكت امرأة وتركت زوجها، هذا الزوج يريد أن يأخذ المال، جاء إليك يا طالب العلم فقال لك زوجتي هلكت، كم لي من مالها من ميراثها؟ تقول له: فيرث النصف، نورثك النصف بشرط ألا يكون للزوجة ولد، أو بالأصح ألا يكون للزوجة فرع وارث. من هو الفرع الوارث؟ ابن، أو ابن الابن، أو بنت، أو البنت، توافق؟ ها، لا تخف، حتى لو تخطئ هنا مكان خطأ، هنا مكان تعليم. البنت فرع وارث؟ فرع. طيب ابن البنت ذكر، انظر ليه يا شيخ؟ جده. حال بينه وبين الميت أنثى، واضح؟ إذن هو من من؟ من ذوي الأرحام. من من؟ من ذوي الأرحام، ليس فرعا وارثا. إذن إذا وجد الفرع الوارث ناتي إلى الزوج: هل لزوجتك أولاد؟ يقول: لا. نقول لك النصف. هل للزوجة أحفاد؟ ابن الابن، ها، فرع وارث. لا، نقول لك نصف التركة، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، واضح؟ ولحفظتم الآية لكنكم ما سمعتم الكلام، كما تشاءون. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، هذا هو النصف. طيب، هذه المرأة تزوجت قبل هذا الرجل وأنجبت ولدا، فلما تزوجت هذا الثاني ماتت ولم تنجب، نفس الحكم؟ نفس الحكم. لا يلزم، انتبه، لا يلزم أن يكون الولد من صلب الزوج، لا يلزم، المهم أن يكون لها ولد، انتفت عنه الموانع أن لا يكون يهوديا نصرانيا ما هكذا اللي ذكرناه في الماضي في الدروس الماضية، الأسباب، الموانع، الشروط ونحو ذلك. وجد سليم، استحق الميراث، وجد هذا الولد، إذن يرث الزوج ماذا؟ الربع. لابد من اليمين وسار حتى يتفطن الإنسان. إذن إذا لم يجد له لم يوجد للأنثى أو للزوجة الميتة فرع وارث، نقول له للزوج لك نصف التركة. ماتت هذه المرأة وخلفت 1000 ريال، نقول لك كم؟ لك 500، لك 500. قال: ميراث الزوج النصف أو الربع، فميراث النصف بشرط ألا يكون للزوجة فرع وارث، ابن أو بنت أو ابن ابن، نعم، أو بنت ابن، يصح؟ ها، بنت ابن فرع وارث أنثى يا شيخ. ها، أحسنت، بنت ابن وإن نزل بمحض الذكورة يجوز. بنت الابن هي نفس البنت، بنت ابنك هي بنتك، واضح؟ إذن الابن أو البنت، هذا واضح، واضح؟ طيب، ابن البنت لا، بنت الابن نعم هي فرع وارث. قال: ويرث الربع بشرط، والله الأزواج هؤلاء يريحون أصحاب الفرائض، شرط واحد فقط، شرط واحد، أما بعد كلما تقدمنا كلما ازدادت الشروط. قال: ويرث الربع بشرط أن يكون للزوجة فرع وارث. خلاص انتهينا. الآن هذه الزوجة لها ولد، لها ولد لك الربع، ليس لها ولد لك النصف، انتهينا، انتهينا من ميراث الزوج. مثل له رحمه الله تعالى، قال: ومثال إرثه الربع أن تموت امرأة عن زوجها وابنها، فللزوج الربع، لماذا؟ لوجود الفرع الوارث، وللابن الباقي تعصيبا. إذن كما يقال لك، هذه أول مسألة، هلك هالك عن أو هلكت هالكة عن زوج وابن، هلكت هالكة عن زوج وابن، ينظر للزوج أو ينظر للزوجة هل لها ولد؟ نعم، إذن مباشرة نعطيه الربع والباقي للابن تعصيبا. ألحق الفرائض بأهلها، ألحقناها يا رب، ألحقنا هذا الزوج بالفرض الذي فرضته له وهو الربع، والباقي أعطيناه لابن الميتة، فالمسألة تكون من كم؟ من 4، المسألة من 4، 1 للزوج و3 أسهم للابن. أرأيتم؟ هكذا الفرائض، انتهينا، الآن أصبحتم فرضيين، خلاص، هذه هي المسائل، هذا هو تقسيم المسائل، هذا هو تقسيم المسائل، هذا الذي تأتي بالمربعات وهذه الخطوط التي ينظر إليها الإنسان يغلق الكتاب، هذه هي فقط، زوج وابن، هذا الزوج للميتة، واضح؟ إذا قيل لك زوج، إذن الهالك ميتة، ولهذا قالوا زوجة، أضافوا حرف التاء لكي تتميز عن الزوج. ثم انتقل رحمه الله تعالى فقال: ميراث الزوجة، ميراث الزوجة الربع أو الثمن، ميراث الزوجة الربع أو الثمن، فترث الربع بشرط أن لا يكون للزوج فرع وارث. نفس الكلام، هلك هالك وترك زوجة فقط، نقول لك الربع، لأنه لا يوجد للميت فرع وارث، لا يوجد للميت فرع وارث. وإذا وجد الفرع الوارث، هلك هالك عن زوجة وبنت. البنت لها فرضها، سيأتي حتى لا نشوش، البنت سيأتي فرضها. الزوجة كم لها؟ الثمن. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث لمن؟ للزوج. قال: مثال إرثها الربع أن يموت شخص عن زوجته وأبيه. هكذا عندكم؟ إيش مكتوب يا؟ ها؟ وأبيه؟ شو؟ أي نعم، نعم صحيح. قال: مثال إرثها الربع أن يموت شخص عن زوجته وأبيه، وللزوجة الربع وللأب الباقي. يوجد فرع وارث؟ لا يوجد، أعطيناها مباشرة الربع والأب الباقي تعصيبا. قال: مثال إرثها الثمن أن يموت شخص عن زوجته وابنه، فللزوجة الثمن. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. فللزوجة الثمن وللابن الباقي. ثم قال: والزوجتان فأكثر كالزوجة الواحدة، فلا يزيد الفرض بزيادتهن. واضح؟ هلك هالك عن أربع زوجات وابن، كم نصيب الزوجات الأربعة؟ ثمن. تقاسموا فيما بينكن، لا يقال ثمن ثمن ثمن ثمن، لا انتبه. كذلك أيضا سيأتي هذا في الجدة، يشتركون كلهم في الثمن أو يشتركون كلهم في الربع إن لم يكن ثمة فرع وارث. طيب نطبق. طيب: هلك هالك عن زوجة هلك هالك عن زوجة وابن نصراني. ها، كم؟ المرأة الزوجة كم لها الآن؟ الربع والفرع الوارث. هذا رجل عمره 50 سنة نصراني، لا وجود، لا ولا كأنه موجود أبدا، وجوده كعدمه. طيب: هلك هالك عن زوجة، والذي قتل هذا الرجل ابنه موجود كعدمه أيضا. واضح؟ لكن لو هلك هالك من غير هذه الموانع، هلك هالك عن زوجة وابن، كم الزوجة؟ كم الثمن، والباقي للابن تعصيبا. انتهينا؟ الحمد لله انتهينا الآن من نوعين. وهنا ننبه إلى أن كلمة زوجة ليست فصيحة، كلمة زوجة ليست فصيحة، لأن القرآن يقول، أو يقول الله جل وعز في القرآن: وأصلحنا له زوجة، ولم يقل أصلحنا له زوجته. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، لكن أهل العلم بالفرائض يقولون لا بد من زيادة التاء حتى تتميز عن الذكر. لو قلت هلك هالك عن زوج، من الهالك؟ هلكت نفس، هذه النفس ذكر أم أنثى؟ ما نعرف. نعم، هلك هالك، إن امرؤ هلك، إن امرؤ هلك، لكن قالوا زوجة حتى يتبين أن الميت ذكر، أو قالوا زوج حتى يتبين أن الميتة أو أن الميت أنثى. طيب، قال رحمه الله تعالى: ميراث الأم. انتهينا من الزوج والزوجة. قال: ميراث الأم الثلث أو السدس أو الثلث الباقي. إذن للأم ثلاثة فروض. الثلث أو السدس أو الثلث الباقي. قال: فترث الثلث بشرط أن لا يكون للميت فرع وارث ولا عدد من الإخوة أو الأخوات. وأن لا تكون المسألة إحدى العمريتين وترث السدس. إذن هذا هو الميراث الأول، وهو ماذا؟ الثلث. كم شرط؟ ثلاثة شروط. ترث الأم أي أم الميت بثلاثة شروط. الشرط الأول: عدم وجود الفرع الوارث، يعني من؟ ابنها أو ابن ابنها، أي ابن الميت فرع وارث للميت، يلزم أن يكون معدوما أي غير موجود، وهذا شرط عدمي، عدم وجود الفرع الوارث لكي ترث الثلث. نشترط عدم وجود الفرع الوارث لكي ترث الثلث، لقوله جل وعز: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. إذن اشترط الله عز وجل أن لا يكون للميت فرع وارث فترث أمه الثلث، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني: عدم وجود الجمع من الإخوة. لو وجد واحد لا بأس، لكن عدم وجود الجمع من الإخوة، سواء كانوا إخوة من؟ الميت. انتبه، لا نرجع نكرر هذا، يعني لابد أن يكون واضح، إخوة الميت، سواء كانوا إخوة لأم أو إخوة لأب أو إخوة أشقاء، اثنين فأكثر، إذا وجدوا نقول: انتظري أيتها الأم، ليس لك الثلث، لك فرض آخر سيأتي الآن. واضح؟ إذن نحن الآن في الثلث. أول شرط: عدم وجود الفرع الوارث، ابن ابن ابن، بنت بنت الابن، ونحو ذلك، عدم وجود الجمع من الإخوة، هذا هو الشرط الثاني. وهؤلاء الإخوة سواء كانوا وارثين أو محجوبين، على الصحيح من أقوال العلم، لأن الإخوة قد يحجبون بالأب. المهم أن لا يكون للميت إخوة، ورثوا أو لم يرثوا. واضح؟ هذا قول جماهير أهل العلم، وخالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، وكذلك العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، فقالوا أنهم إذا كانوا محجوبين فوجودهم كعدمهم، ترث الثلث. لكن الصحيح الذي عليه أهل العلم أن الإخوة إذا وجدوا يمنعون الأم من الثلث. الشرط الثالث أو دليل هذا الشرط الثاني، عدم وجود الجمع من الإخوة، قوله جل وعز: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إذن لا ترث الثلث. الشرط الثالث: ألا تكون المسألة أحد العمريتين. المسألة العمرية هي التي قضى فيها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يخالفه أحد من أهل العلم أو لم يخالف أحد من الصحابة رضي الله عنهم. ما هي؟ زوج وأم وأب، هذه العمرية الأولى. زوج هلك هالك عن زوج، أو عفوا هلكت هالكة بالأصح عن زوج وأم وأب. إيش الإشكال في هذه المسألة؟ الإشكال أن عمر رضي الله عنه نظر، قال لو أعطينا الآن في فرع وارث، ها في فرع وارث زوجة زوج وأم وأب، لا يوجد فرع وارث. الشرط الثاني ما هو؟ يوجد جمع من الإخوة؟ لا يوجد. طيب ماذا نفعل؟ كم لها؟ الثلث. طيب لو أعطينا الأم الثلث كم يبقى للزوج؟ ثلثين، والأب فين يروح مسكين؟ يبقى للأب الثلث ويبقى للزوج الثلث. إشكال، فهمتم؟ عمر نظر إلى هذا الأمر، قال إذا أعطينا المرأة، أو هذه عفوا هذه الأم، أعطيناها الثلث، كم سيبقى في الميراث؟ ثلثين. والزوج كم سيأخذ؟ يوجد فرع وارث؟ يوجد فرع وارث؟ كم له؟ النصف. أحسنتم، اللهم بارك، اليوم أفطرتم وتغديتم أيضا. طيب نصف وثلث، كم يبقى للأب؟ أقل من السدس أيضا. فنظر عمر ماذا قال؟ قال أولا نعطي الزوج النصف، واضح؟ أول شيء نعطي الزوج النصف، بسم الله، خذ أيها الزوج النصف لعدم وجود فرع الوارث، انتهينا. بقي النصف، هذا النصف ماذا نفعل به؟ نعطي الأم الثلث من هذا النصف، واضح؟ نعيد الآن، أضرب لكم مثالا. هلك هالك وترك 600 ريال، ها بالرقم ربما تتضح أكثر، 600 ريال، وترك أو عفوا تركت هذه المرأة زوجا، فكم نعطي النصف؟ كم نصف 600؟ 300 ريال، نخرجها، كم يبقى؟ 300 ريال. هذه 300 ريال نعطي الأم الثلث الباقي، 100 ريال، ويبقى كم؟ 200 ريال. نظر عمر قال هذه قسمة القرآن، للذكر مثل حظ الأنثيين. وأيضا هي في الحقيقة كم ترث في هذه المسألة؟ كم ترث؟ أحسنت، بارك الله فيك، السدس. لكن الصحابة من تعظيمهم لكتاب الله عز وجل لم يتجرؤوا ويقولوا نعطيها السدس، قالوا نعطيها الثلث الباقي لنبقى ونحافظ على لفظ القرآن. فهمتم؟ واضح يا إخواني؟ الذي ليست واضحة يرفع يده. نعيد، غير واضحة؟ طيب الآن عمر جاءته هذه المشكلة، جاءته مسألة في الميراث، هلكت امرأة وتركت زوجها وتركت أباها وأمها، فنظر عمر لا يوجد فرع وارث ولا يوجد جمع من الإخوة، فقال نصها في كتاب الله عز وجل الثلث، والزوج نصف فرضه النصف. إذا أعطينا المرأة الزوج النصف والمرأة الثلث، سنعطي المرأة ضعف مال الرجل، وهذا لا يتسق مع كتاب الله عز وجل. فنظر عمر فقال المسألة العمرية الأولى التي هي الزوج، يعني ليست المسألة العمرية عامة، لا، هي فقط هذا النوع، زوج أم أب، زوجة أم أب، هذه الثانية فقط، زوج وأم وأب، هذه المسألة العمرية الأولى. ما سأل عمريه الثانية زوجة وأم وأب. أول ما تفعل في مسألة العمرية تعطي الزوج فرضه وتعطي الزوجة كانت مسألة العمرية الثانية فرضها، ثم بعد ذلك تقسم الثلث الذي فرضها الله جل وعز لها. كم يصبح الثلث؟ ويبقى كم؟ ثلثين يعطى للأب، يعطى للأب. هذه هي المسألة العمرية. يقول لك هنا المصنف: الشرط الأول في أنها ترث الثلث عدم وجود الفرع الوارث، اثنين عدم وجود جمع الإخوة، ثالثا أن لا تكون هذه المسألة إحدى المسألتين العمريتين. إذا توفرت هذه الثلث الثلاث شروط الثلاثة، ماذا نورث الأم؟ الثلث. نقول مثلا: هلك هالك عن أم، اكتب المثال، هلك هالك عن أم وعم شقيق، عم شقيق. أنا لا أطالبكم بالعم الشقيق، لكن نأخذ الأم، نريد أن نطبق الشروط عليها. يوجد فرع وارث يا شيخ؟ العم إيش هذا؟ العم ليس فرعا وارثا، عجيب والله. إيش هو العم؟ ها، من الحواش. طيب، لا يوجد فرع وارث، لا يوجد فرع وارث، يوجد جمع من الإخوة؟ لا. هل هذه المسألة أحد المسألة العمريتين؟ مباشرة أعطها الثلث، الثلث، والباقي للعم تعصيبا. ألحق الفرائض بأهلها، ألحقناها، ألحقنا الثلث بالأم، فما أبقت الفرائض؟ بقي النصف، بقي ثلثين، لا يهمنا ثلثين، ثلاثة أثلاث، خمسة أثلاث، لا يهم، الباقي للعم. ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، أولى رجل ذكر هو العم. واضح؟ طيب، الحالة الثانية للأم كما قال المصنف ما هي؟ أن ترث السدس. قال: وترث السدس إذا كان للميت فرع وارث أو عدد من الإخوة أو الأخوات. إذن كم شرطان؟ إذا وجد فرع وارث، إذا وجد فرع وارث ترث الأم سدس المال لقوله جل وعز: ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. هنا مسألة دقيقة، يعني الذي يجيبها هذا يعني جيد في الحقيقة. الله عز وجل يقول: ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فين ميراث الأب؟ ها؟ أحسنتم، التعصيب. إذن انتهينا من التعصيب، لن نأتي. الله عز وجل هنا يقول أهل العلم هذا دليل التعصيب، أن الله عز وجل لم يذكر الأب. لماذا؟ لأنه يرث بقية المال، هذا واضح، لأن الله عز وجل يقول: ولأبويه. الله عز وجل يذكر الأب والأم، إن كان له ولد الأب السدس، الأم السدس، إن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. الأب ليس له شيء، ليس له ذكر عفوا في الآية، لأنه يأخذ ماذا؟ لأنه يأخذ بقية المال. طيب الحالة الثانية ماذا؟ أن ترث الأم السدس بشرطين، إما أن يوجد الفرع الوارث وإما أن يوجد الجمع من الإخوة. ولهذا قال وإن كان له إخوة فلأمه السدس. طيب هلك هالك عن ابن ابن وأم، ابن ابن وأم، يوجد فرع وارث؟ نعم. الثلث؟ لا، تنزل السدس، والباقي لابن الابن تعصيبا. وجد مثلا هلك هالك عن ثلاث إخوة لأم، ثلاث إخوة لأم، وأم وزوجة، معقدة جدا. هلك هالك عن كم؟ أنا نسيتها. زوجة وثلاث إخوة لأم وأم، الزوجة تأخذ السدس، تأخذ الربع لعدم وجود الفرع الوارث. الزوجة ليس لها إلا الربع أو الثمن، لا ثالث لهما البتة. إما الربع عدم وجود فرع وارث، ثمن إذا وجد فرع الوارث. إذن الزوجة تأخذ الربع والأم سدس. لماذا؟ ما في فرع وارث، لوجود الجمع من الإخوة، لوجود الجمع من الإخوة. طيب الحالة الثالثة للأم، الحالة الأولى ما هي؟ الثلث، والحالة الثانية السدس، والحالة الثالثة ما هي؟ الثلث الباقي. كيف تأخذه؟ بالمسألة العمرية، هذه أوضحناها. إذن هلك هالك عن أو هلكت هالك عن زوج وأم وأب، زوج وأم وأب، نقول للأم الثلث الباقي بعد أخذ الزوج فرضه وهو النصف، لأنها مش إحدى المسألتين العمريتين. هذا هو التعليل، لقضاء الصحابة بذلك رضي الله عنهم. طيب قال رحمه الله ميراث الأب، ميراث الأب، قال ميراث الأب بالفرض فقط، هكذا بالفرض فقط وهو السدس، أو بالتعصيب فقط، هكذا مكتوب عندكم؟ طيب ميراث الأب بالفرض فقط وهو السدس، أو بالتعصيب فقط، أو بالفرض والتعصيب معا. فالأب اللهم بارك يأخذ تارة بالتعصيب، وتارة يرث بالفرض، وتارة يجمع بين الفرض وبين التعصيب. إذن للأب ثلاث أحوال، قال فيرث بالفرض فقط بشرط أن يكون للميت فرع وارث ذكر. انتبه هنا زيادة، ليس فرع وارث مطلقا، لا، أن يكون فيرث بالفرض فقط بشرط أن يكون للميت فرع وارث ذكر. الذكورية هنا معتبرة، لأنه لو كان أنثى يصبح أمر آخر، يصبح أمرا آخرا. ها نعم بالتعصيب. طيب الحالة الأولى أن يرث السدس، أن يرث السدس، ما معنى يرث السدس؟ يعني يرث السدس فقط، يعني هنا فقط عنده فرض واحد فقط، لا فرض وتعصيب، لأننا قلنا أنه يرث بالفرض فقط ويرث بالتعصيب فقط، ويرث بالتعصيب والفرض معا. متى يرث بالفرض فقط؟ إذا وجد الفرع الوارث المذكر، الفرع الوارث المذكر، لقوله جل وعز: ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، إن كان له ولد. لا بد أن يكون هذا الولد ذكرا لكي يرث الفرض السدس فقط. طيب، هلك هالك عن أب وابن، يرث الأب السدس لوجود الفرع الوارث المذكر، واضح؟ طيب، الحالة الثانية أن يرث السدس فرضا كذلك والباقي تعصيبا، والباقي تعصيبا. متى هذا؟ إذا وجد الفرع الوارث المؤنث. لماذا؟ طيب، البنت، مع أنه لم يأتي فرضها، لكن البنت إذا انفردت تأخذ النصف، واضح؟ الآن مثلا هلك هالك عن بنت، يعني بنت الميت، وأب، أي أبو الميت، كم للبنت؟ أنا أجيب النصف، عدم المشارك، عدم المعصب، الانفراد الذي هو عدم المشارك، يعني لم تشاركها أختها، النصف. وكم للأب؟ السدس. طيب، سدس ونصف، باقي ثلث، فين يذهب؟ ألحق الفرائض بأهلها، ألحقناها، بقي يا رب، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. أين أولى رجل ذكر في هذه المسألة؟ الأب تعصيبا، واضح؟ هذه الحالة الثانية التي يقول عنها المصنف ماذا؟ يرث بالفرض والتعصيب، جمع بين هذا وهذا. وجد فرع وارث، ما نستطيع أن نورثه كل المال، يوجد فرع وارث له النصف، له نصيب مقدر شرعا النصف، وأعطينا الأب السدس بنص الآية، بقي من المال، بقي نصيب ولو 5 ريالات، ليس لنا علاقة، لكن بقي من المال. ألحقوا الفرائض بأهلها، ألحقنا البنت، حقنا فرض البنت، أو ألحقنا النصف للبنت والسدس للأب، بقي المال، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، وأولى رجل ذكر في هذا الباب هو الأب، أو في هذه المسألة. الحالة الثالثة أن يرث بالتعصيب فقط، أن يرث بالتعصيب فقط، وهذا لها، أو هذا، وهذه الحالة لها شرط واحد عدمي. ما هو؟ عدم وجود الفرع الوارث مطلقا. تجد أب في المسألة، تجد أب لا يوجد فيه ابن أو ابن ابن أو بنت ابن أو نحو ذلك، لا يوجد فرع وارث، لا أنثى ولا ذكر ولا غيره، ماذا نفعل؟ مباشرة الباقي للأب، ألحق الفرائض بأهلها تعصيب. ما الدليل؟ ذكرناها قبل قليل: ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث والباقي للأب تعصيبا. هلك هالك عن أم وأب، في فرع وارث؟ لا، مات الميت وترك مالا كثيرا ولم يخلف، لم يتزوج وليس عنده إخوة، وليس لا يوجد عنده إلا الأب والأم فقط. قلنا الأم لها كم؟ ما الذي قال السدس؟ أغضبنا. كيف السدس؟ ما في فرع وارث، ما في جمع من الإخوة، لا يصلح. الثلث، الثلث لعدم وجود الفرع الوارث، لابد أن تحفظ هذه الشروط: عدم وجود فرع الوارث، عدم وجود جمع من الإخوة، ليست مسألة عمرية مباشرة، الثلث. طيب الباقي ثلثان ماذا نفعل به؟ التعصيب للأب. طيب نقف عند الأب. وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، والله سبحانه وتعالى أجل وأعلى وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.